بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من حيث وقفنا. نعم. واختلف عثمان وعلي في الجمع بين الأختين. نعم. لازلنا في الدليل الأول للجمهور القائلين إن العموم له صيغ وهي المذكورة سابقا وهي تفيد العموم ظاهرا. تفيد العموم ظاهرا. لازلنا أو لازال المصنف يتكلم ويمثل بتلك الأمثلة على أن الصحابة أجمعوا على استعمال تلك الصيغ للعموم. ومن الأمثلة هذه المسألة التي جرت بين علي وعثمان رضي الله عنهما. نعم. واختلف عثمان وعلي في الجمع بين الأختين، فاحتج عثمان بقوله تعالى فمما ملكت أيمانكم، واحتج علي بعموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. نعم. عثمان رضي الله عنه كان أو حكي عنه بأنه يقول يجوز الجمع بين الأختين الأمتين، الأختين الأمتين يجوز الجمع بينهما دون الحرتين. واستدل بهذه الآية فمما ملكت أيمانكم، يقول هذا عام لجميع الإماء سواء كان كنا أخوات أو غير أخوات. علي رضي الله عنه قد خالف مع جمهور الصحابة وقالوا لا يجوز الجمع بين الأختين الأمتين الحرتين ولا الأمتين. استدل أيضا بصيغة من صيغ العموم وهي واردة في هذه الآية وأن تجمعوا بين الأختين، يقول أل دخلت على المثنى أي جميع أجناس الأختين سواء كانتا حرتين أو أمتين. هذا يدل على أن أل إذا دخلت على أي مثنى يفيد العموم في الجنس الذي يخص هذا المثنى. طبعا ما حكي عن عثمان رضي الله عنه قال بعض الفقهاء أنه عدل عنه وبعضهم يقول لم يعدل عنه. نعم. ولما سمع عثمان بن مضعون قول لبيد وكل نعيم لا محالة زائل قال له كذبت إن نعيم الجنة لا يزول. نعم. أيضا كل هنا تفيد العموم، وقد فهم عثمان بن مضعون أن هذه الصيغة تفيد العموم لما قال لبيد ابن أبي ربيعة، هنا يقول وكل نعيم لا محالة زائل. عثمان يعرف أن كل العموم تعم الدنيا والآخرة، قال كذبت، صدقت في الدنيا لا شك لكن كذب في الجانب الآخر وهو الآخرة. نعيم الآخرة لا يزول، نعيم الآخرة لا يزول. وقال بعضهم إن كل تفيد العموم في مفهوم الرجلين على حسب عقيدة كل واحد منهما، فكلام عثمان بن مضعون صحيح لأنه كان يعتقد أن هناك آخرة وهناك جنة لذلك كذبه، وكلام لبيد صحيح لأنه لا يعتقد أن هناك آخرة ولا جنة ولا نار، كان كافرا لما قال هذا البيت، فعبر بما يفهمه من هذه الدنيا ومن تجاربه وخبرته أن النعيم سيزول لا محالة، وكلا الأمرين أفاد أن كل تفيد العموم وأن العرب كانوا يستعملون العموم. نعم. وهذا وأمثاله مما لا ينحصر كثرة يدل على اتفاقهم على فهم العموم من صيغته. نعم. والإجماع حجة. نعم. ولو لم يكن إجماعهم حجة لكان حجة من حيث إنهم أهل اللغة وأعرف بصيغتها وموضوعاتها. نعم. هنا يقول إنه ثبت من تلك الأمثلة السابقة الكثيرة أن الصحابة كانوا يعملون ويستعملون تلك الصيغ على أنها للعموم، على أنها للعموم ومن غير نكير من الساكتين، فهذا يدل على إجماعا سكوتيا على أنها تفيد العموم وإجماعهم حجة، فلذلك تلك الصيغ تفيد العموم بالإجماع. ولو لم يكن إجماعهم حجة لكنا أخذنا هذا الاستعمال منهم على أنهم من فصحاء العرب، وبلغائهم، فهم يفهمون الألفاظ التي تفيد العموم من غيرها. نعم. الدليل الثاني أن صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغة ولا تختص بلغة العرب، فيبعد جدا أن يغفل عنها جميع الخلق فيضعونها مع الحاجة إليها. هذا الدليل الثاني للجمهور، ألم يقل هناك ولنا دليلان؟ الدليل الأول إجماع الصحابة السكوتي، الدليل الثاني هو العرف والعادة عند العرب واستقراء كلامهم، حيث إن العام يحتاج إليها، حيث إن العام يحتاج إليه كل حي في هذه الدنيا، وهذه الحاجة تكون منحصرة في أربعة أمور. نعم. ويدل على وضعه توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام، نعم، وسقوطه عمن أطاع، ولزوم النقض والخلف على الخبر العام، وبناء الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامة، فهذه أربعة أمور تدل على الغرض. نعم، تدل على الغرض، يعني ما تدل على ما أردنا قوله في هذا الدليل، وسيأتي تفصيل هذه الأمور والأمثلة عليها، هذه الأمور الأربعة. يقول إنه لا يمكن أن يستغني أحد عن تلك الصيغ سواء كان عربي أو أعجمي، لأنه بها يعني الكلام فيها وباستعمالها تكون الحياة سارية على العادة على ما اعتاده الناس، وبعدم استعمالها لا يمكن الحياة تلك الصيغة السابقة. ويدل على ذلك وأهم الأدلة أربعة أمور. بيان الأمر الأول، ها، وبيانها أن السيد إذا قال لعبده من دخل داري فأعطه رغيفا فأعطى كل داخل، لم يكن للسيد أن يعترض عليه، ولو قال لما أعطيت هذا وهذا قصير وإنما أردت الطوال، فقال العبد ما أمرتني بهذا وإنما أمرتني بإعطاء كل داخل، فعرض هذا على العقلاء، رأوا اعتراض السيد ساقطا وعذر العبد متوجها. نعم، هذا بيان الأمر الأول، هذا بيان الأمر الأول، وهو قصة السيد مع عبده، حيث إن السيد إذا قال لعبده من دخل الدار فأكرمه، فأكرم العبد جميع الداخلين، الطوال والقصار والسود والبيض والعلماء والجهلاء وغير ذلك، والنساء والرجال والصبيان والبالغين وغيرهم، فإنه يستحق المدح، وإذا أكرمهم جميعا إلا واحدا فإنه يستحق الذم. وإذا قال السيد لعبده لما أكرمت هذا، فإن العبد يقول أنت صيغتك تدل على الجميع، فلام السيد عبده على هذا، فلو جاء عقلاء من أهل اللغة لا برأوا العبد ولا وبخوا أو ذموا السيد، لأنه وجه اللوم على عبده مع أن الصيغة تدل على العموم. وهنا المصنف قال عقلاء، يعني ليسوا بمنافقين، لأن العادة أو بعض الناس أو كثر النفاق دائما مع القوي على الضعيف، والعبد طبعا ضعيف بالنسبة للسيد، لذلك خصصه المصنف بكلمة العقلاء هنا، لأن المنافق غير عاقل، ترى المنافق غير عاقل، وكان السلف لا يتعاملون مع منافقي الدولة الذين يحسنون القبيح مما يحصل من السلاطين، ويقبحون الحسن مما يحصل من الرعية، هذا النفاق، وهذا الذي حصل في الدولة الأموية والعباسية، وهذا مشهور، ما سجن العلماء وعذبوا في عصورهم إلا من أجل نفاق الذين حول الوالي، وما أشبه الليلة بالبارحة، وهذا حصل كثير. المهم، فعقل الناس هم الذين يمشون مع الشريعة مع الحق، لما لام السيد عبده على أنه يكرم الجميع مع أن صيغته عموم، قالوا للسيد أنت الذي أخطأت وليس ولم يخطئ هو، فهذا يدل على أنها تفيد العموم أداة الشرط هذه، وإلا لما صح من أهل اللغة وعقلائهم من يلوم السيد لما عاتبه. ويستحق العبد المدح، استحقاق العبد المدح على أكرم الجميع، واستحقاق الذم على أنه ترك واحدا منهم، يدل على أن تلك الصيغة تفيد العموم. نعم. ولو أن العبد حرم واحدا فقال له السيد لما لم تعطه؟ قال لأن هذا أسود ولفظك مقتضى العموم، فيحتمل أنك أردت البيض، استوجب التأديب عند العقلاء وقيل له ما لك وللنظر إلى اللون، وقد أمرت بإعطاء كل داخل. نعم، وقد أمرت لإعطاء كل داخل، يعني لو أن العبد منع واحدا، مع أن الصيغة من دخل داري فأكرم، لو أن العبد منع وما أعطاه رغيفا ولم يكرم لا استحق اللوم، لأنه ما طبق تلك الصيغة واستعملها، واستحقاقه للوم والذم هذا يدل على أن الصيغة تفيد العموم، لأنه لا يلام شخص ولا يمدح إلا بدليل شرعي، مهما كان لا يجوز لك للإنسان يمدح شخصا بدون دليل ولا يذم بدون دليل. نعم. وأما النقض فإنه لو قال جاء انتهى من بيان الأمر الأول، بدأ بالأمر الثاني وهي من الأمور الأربعة التي تدل على ذلك الدليل، وهو أن الناس جميعا عربهم وعجمهم بحاجة إلى تلك الصيغ. نعم. وأما النقض فإنه لو قال ما رأيت أحدا وقد رأى جماعة كان كلامه خلفا ومنقوضا وكذبا. نعم، لو قال ما رأيت أحدا، لو قال ما رأيت أحدا وقد رأى جماعة، فإنه ينقض كلامه ويقال له نحن معك رأيناك ترى أناس وأنت نفيت الجميع، وهي نكرة في سياق النفي هنا صيغة العموم، فينكر عليه وينقض كلامه لأنه يعتبر كذب، يعتبر كذب في هذا. نعم، هذا النقض. ولذلك قال الله تعالى قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وإنما أورد هذا نقضا على كلامهم، فإن لم يكن هذا عاما فلما أورد النقض عليهم. نعم، الآية عدها. قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا اليهود نكر في سياق النفي، ترى هنا بشر نكرة والنفي ما هنا، فهذا عام يدل على أنه يدخل موسى وغير موسى، الله عز وجل نقض كلامه وكذبهم، قل من أنزل الكتاب على موسى، يعني ما إذا كان ما أنزل على بشر من شيء جميعا فموسى أنزل عليه كتاب، فنقضهم أو كذبهم بهذه العبارة لأن كلامهم عام، ولو لم تكن النكرة في سياق النفي تفيد العموم لما كذبهم هنا، لكان موسى خارجا. قال ها أعد. ولذلك قال الله تعالى قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. نعم. وإنما أورد هذا نقضا على كلامهم، فإن لم يكن هذا عاما فلما أورد النقض عليهم، يعني لا داعي لإرادة النقض عليهم لو لم تكن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فهذا يدل على صيغة من صيغ العموم على أنها تفيد العموم يعني. نعم. فلعلهم أرادوا غير موسى، فلما لزم دخول موسى تحت اسم البشر. أين هم؟ هذا اعتذار عنهم، لعلهم أرادوا بهذا الكلام غير موسى، على بشر غير موسى، يعني فقط موسى هو الذي مرسل وغيره لم ينزل عليه شيء. نعم. وأما إثبات الاستحلال والأحكام فإذا قال دخل في الأمر الثالث وهو الأمور المثبتة للدليل السابق الثاني. نعم. وأما إثبات الاستحلال والأحكام فإذا قال أعتقت عبيدي وإمائي ومات عقيبه جاز لمن سمع ومات عقيبة، يعني عقب هذا الكلام فورا بدون بيان، قال اعتقت عبيدي وإمائي ثم مات على طول، ما الذي يحصل؟ قال هنا جاز لمن سمع أن يزوج عبيده ويتزوج من إمائه بغير رضا الورثة. نعم، الذي يحصل إذا قال اعتقت عبيدي وإمائي، جمع منكر أضيف إلى معرفة وهي ياء المتكلم، جمع عبيدي جمع منكر، أضيف إلى معرفة وهي ياء المتكلم، وهذا من من من صيغ العموم كما سبق قلنا وذكرنا، وإماء كذلك. ومات بعد ذلك مباشرة، لذا قال عقيبة يعني عقب، عقب هذا مباشرة، ما قال عقب، عقب يمكن يوجد وقت يستفسر، هذا على طول مات. ما الذي يحصل؟ الذي يحصل هو أنهم جميعا يكون أحرار، وبعضهم يتزوج من البعض الآخر، ما العبيد من الإماء، والإماء اللي كنا إماء يعني يتزوجنا ممن أردنا من الأحرار، والأحرار يتزوجونهن. إذن استحلال الفروج حصل بهذه الصيغة، هذا يدل على أن تفيد العموم بدون استثناء، بدون استثناء. نعم، أعد العبارة. قال: وأما إثبات الاستحلال والأحكام فإذا قال أعتقت عبيدي، الاستحلال يعني استحلال الفروج والأحكام الشرعية جميعا، بمعنى من الأحكام أن الورثة لا يتدخلون في زواج في زواج الذي كانوا عبيد من الذي كنا إماء، وزواج الأحرار من اللي كنا من اللواتي كنا إماء، وهكذا لا يتدخلون ولا يرثونهم ولا شيء، هذه من الأحكام. نعم. فإذا قال أعتقت عبيدي وإمائي ومات عقيبه، جاز لمن سمع أن يزوج عبيده ويتزوج من إمائه بغير رضا الورثة. ولو قال العبيد الذين في يدي ملك فلان كان إقرارا محكوما به في الكل. ولو لو قال العبيد الذين في يدي ملك زيد، لو قال عمرو العبيد الذين في يدي ملك زيد ومات، فإن هنا جمع عرف بأل الاستغراقية، يعني جميع العبيد يكون لزيد، هذا إقرار، ومات بعد ذلك، هذا إقرار على أن جميع العبيد يكون لزيد. نعم. ولو ادعى على رجل دينا فقال ما لك علي شيء، كان إنكارا لدعواه. ولو حلف على ما لك علي شيء، نكر في سياق نفي، نفى، كان هذا دعوى بجميع الأشياء، ولا يطلبه ولا دينار. نعم. ولو حلف على ذلك بريء في الحكم. نعم. ولو كان له عليه دين فحلف، ولو حلف على ذلك بريء في الحكم. ها. ولو كان له عليه دين فحلف هذا اليمين كان كاذبا آثما. وبناء أمثال هذه الأحكام على العموم لا ينحصر. نعم، يعني يقصد أن تعبير الناس بهذه الصيغ مشهور ومعتاد ومنتشر بين الخلق، لا يعني لا يقتصر على العرب ولا على العجم، كل يحتاج لهذه الصيغ، فكيف تأتي الواقفية وهم الأشاعرة ويقولون هذه تلك الصيغ لا تفيد العموم إلا بدليل، كما قلنا، إلا بدليل من خارج، إنها تفيد العموم والخصوص ولا نرجح أحدهما على الآخر إلا بدليل خارجي، هذا غير صحيح، فهذه تفيد العموم من جميع المتخاطبين في اللغة، سواء كان لغة عربية أو لغة عجمية. نعم. فإن قيل إنما ثبت هذا الذي ذكرتموه بالقرائن لا بمجرد اللفظ، قلنا هذا، لاحظوا هذا الاعتراض، اعترض على جميع الأدلة، إجماع الصحابة السكوتي على جميع أو على الدليلين السابقين، إجماع الصحابة السكوتي والعادة والعرف والاستقراء من كلام الناس، اعترضوا عليهما مع قوتهما بهذا الاعتراض. ما هو الاعتراض؟ الاعتراض يقول المعترض فيه أن تلك الصيغ التي ذكرتموها واستعمالات الصحابة واستعمالات العرب والعجم لها ما أفادت العموم إلا بقرينة خارجية، بقرينة اقترنت بها، هذا من الأشاعرة، من كلام الواقفية يعني، يقولون أبدا لا نسلم أنها أفادت العموم بصيغها المجردة، وإنما أفادت العموم بقرائن اقترنت بها. فالصحابة يقول كأنهم سئلوا وقال ما هي القرينة في نظركم؟ قالوا مثلا الصحابة قد تعارفوا وتفاهموا على أن تلك الصيغة تفيد العموم، لذلك تعبروا بها، وأن العبد بينه وبين سيد تفاهم على أنه إذا قال من دخل داري فأكرم أنها تفيد العموم، وأن الناس تفاهم إذا قال إمائي وعبيدي أحرار وغير ذلك أنها تفيد فيه قرينة وهي العرف بين الناس وبين الصحابة، لذلك فادت العموم. هذا وجهة نظر هذا المعترض. الجواب قلنا هذا باطل، فإنه لو قدر أن سيدا أمر عبدا له لم يعرف له عادة ولا عاشره زمانا بأمر عام ولا يعلم له غرضا في إثباته وانتفائه لتمهد عذره في العمل بعمومه وتوجه إليه اللوم بترك الانفثال. نعم، نقول إن هذا الاعتراض باطل. لماذا؟ لأنه بعد التجربة والعادة والعرف التي رأيناها بين الناس إنها تفيد العموم بدون قرين بدون أدلة. فمثلا لو اشترى السيد عبدا جديدا وأمره بقوله من دخل داري فأكرمه دون أن يكون بينهما أي تعارف أي تفاهم على أشياء، فإن العبد يكرم الجميع، فإن أكرمهم جميعا يستحق الثناء والمدح، وإن أكرم بعضهم دون البعض يستحق الذم، واستحقاقه للمدح في المرة الأولى وللذم في المرة الثانية يدل على أنها تفيد العموم. نعم. ولو قال كل عبد لي حر ولم تعلم منه قرينة أصلا حكمنا بحرية الكل. اي نعم، لو قال وأقر عند القاضي أو بأي ورقة يعلم خطه كل عبد حر ووجدت بعد وفاته كل عبد لي حر، لحكم القضاة جميعا بأن العبيد جميعا لا يورثون جميعا أحرار يكون. هذه الأحكام ليست بالسهولة تصور. أو لو قال كل أملاكي لفلان فقط بخط يده أو بلفظه وشهد على ذلك لما ورث الورثة شيئا أبدا، لكان كلها لفلان، وهذا يدل على أنها تفيد العموم بدون قرينة. أين القرينة هنا؟ نعم. وتقدير قرينة ها هنا كتقدير القرينة في سائر أنواع أدلة الكتاب والسنة، وهذا يبطلها بأسرها. نعم، لاحظوا هذا القياس. يقول المجيب وهم الجمهور إننا لو فرضنا أنه لا بد من قرينة وإلا لم تفد تلك الصيغة العموم فإن هذا ينطبق على جميع أدلة الشريعة. يعني الكتاب، الآية من الكتاب لا تدل على شيء إلا بقرينة الخارجية، الحديث من السنة لا يدل على شيء إلا بقرينة خارجية، وهذا يبطل الأدلة جميعا. فإن المسلمين كانوا يستدلون بالآية بظاهر الآية على حكم معين بدون قراءة بدون أي شيء يعينهم على ذلك، يأخذون بها ويعملون بها، يستدلون بالحديث بدون أي قراءة. فلو اشترطنا أنه لا بد من قرينة لأبطل ذلك جميع الأدلة الشرعية ولسقطت الشريعة كلها. أعدل الكلام. وتقدير قرينة ها هنا كتقدير القرينة في سائر أنواع أدلة الكتاب والسنة، وهذا يبطلها بأسرها. يعني اشتراط القرينة بكل دليل وأنه لا يدل على شيء إلا بقرينة، هذا يبطل جميع الأدلة. نقول هذه الآية تدل على هذا، لكن أين القرينة تؤيد هذا؟ هذا غير صحيح. فإن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من العلماء والفقهاء كانوا يستدلون بالآية والحديث بدون أي قرائن. نعم. ولأن اللفظ لو لم يكن للعموم لخلى عن الفائدة واختلت أوامر الشرع العامة كلها. لاحظوا هذه اللوازم. اللفظ لو كان لغير العموم، عاد العبارة، ولأن اللفظ لو لم يكن للعموم لخلى عن الفائدة. لو كان هذه الصيغ ليست للعموم للزم من ذلك أمور، منها أولا خلوها عن الفائدة. يعني إذا وردت كل وجميع وأدوات الشرط والاستفهام وسائر والنكرة في سياق النفي والجمع المعرب بأل والمفرد المعرب بأل والمثنى في الكتاب والسنة لما كان لها فائدة إذا لم تكن للعموم، لازم من ذلك عدم فائدته، وهذا لا يجوز في الكتاب والسنة. لكل حرف ورد في الكتاب فائدة. لو قلنا بأنها لا تفيد العموم لكان ورودها عبثا في الكتاب والسنة، وهذا غير صحيح، هذا لا يقوله عاقل، هذا اللازم الأول. ها، واختلت أوامر الشرع كلها، واختلت أوامر الشرع العامة كلها، لأن كل واحد يمكنه أن يقول لم أعلم أنني مراد بهذا الأمر، ولا في اللفظ ولا في اللفظ دلالة على أنني مراد به، ولا يلزمني الامتثال. نعم، الثاني اللازم الثاني، لو لم تكن للعموم لاختلت أوامر الشرع، يعني لم تنفذ ولا تمتثل، لأنه لو قال مثلا قال تعالى أقيموا الصلاة، الواو للجمع هنا، لو رأينا شخصا لا يصلي وقلنا لما لم تصلي، فقال هات دليل على أن الصلاة تجب عليه، نقول له قوله تعالى أقيموا الصلاة، هذه عامة لك للصحابة لما نزلت عليهم ولمن جاء بعدهم، قال هات دليل وقرين على أني أدخل معهم، على أن تعمني معهم أنا، فهنا لا يمتثل أحد أمرا ولا يجيب ولا يطبق أحدا حكما، والحالة هذه وأنكم تشترطون القرينة، كل شخص سيقول هات قرينة على أني أدخل مع هذه الأوامر العامة، فهنا لا يمكن أن تطبق الشريعة. أعد العبارة. ولأن اللفظ لو لم يكن للعموم لخلى عن الفائدة واختلت أوامر الشرع العامة، لخلى عن الفائدة، انتهينا من هذه. الثاني واختلت أوامر الشرع العامة كلها، كلها يعني جميع الأوامر الشرع، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، جميع أركان الإسلام وجميع الأوامر الشرعية، وانت تعلمون كما قلنا هناك لما أتينا باب الأمر أن الشريعة مبنية على الأوامر والنواهي، ترى ما في شيء غيرهما بالنسبة للمكلف يعني، فهنا لا يمتثل أحد أمرا ولا يمكن أن يأتي أحد بحكم شرعي ويعمل به، لأنه سيطالب بالدليل والقرينة إذا كانت القرينة تشترط في كل دليل. نعم، ولأن نعم واختلت أوامر الشرع العامة كلها، لأن كل واحد يمكنه أن يقول لم أعلم أنني مراد بهذا الأمر ولا في اللفظ. ها، لم أعلم أني مراد أني أدخل مع أقيم الصلاة وآتي الزكاة، لم أعلم، يقول ما أدري، أنا ما أدريت أني أدخل، هاتوا دليل على أني معهم. نعم، ولا في اللفظ دلالة على أنني مراد به، ولا في اللفظ دلالة، أقيم الصلاة هل في دلالة على أن فلان ابن فلان يصلي؟ ما في، سيقول يعني هذا الكلام إذا قلنا بأن تلك السياق تشترط فيها القرينة، سيقول كل شخص هذا الكلام، إذا هات دليل على أن فلان ابن فلان الموجود في العصر الفلاني الذي طوله كذا وعرضه كذا تجب عليه الصلاة أو الزكاة أو أي حكم شرع، سيقول هذا الكلام. إذا قلنا بأن دلالات العام لا تفيد شيئا كما تقولون إلا بقرينة، كل واحد سيطالب بهذا، هذا كلام المصنف يعني. نعم، ولا يلزمني الامتثال. نعم، وبالتالي لا يلزمني الامتثال إلا بقرينة. نعم، وكذلك النواهي، يقول لست مخاطبا بالنهي لعدم دلالته على العموم في حقي، كذلك النواهي مثل الأوامر، لا تقربوا الزنا، الواو الجامع تدل على العموم جميعا، من أول ما أنزلت هذه الآية إلى قيام الساعة، يأتي الشخص ويقول والله أنا يوجد زنا أو يشرب الخمر أو غير ذلك من الأمور، يقول هاتوا دليل على أني أدخل مع المنهيين، هات اذكروا لي دليل، ليس في الصيغة دليل ولا توجد قرينة، إذن أنا أفعل ما أشاء، هذا يلزم إذا قلنا بأن تلك الصيغ لا تفيد العموم إلا بقرينة، هذا يلزمكم أيها الأشاعرة أو أيها المتوقفين في تلك الصيغ. نعم، فتختل الشريعة وتبطل دلالة الكتاب والسنة. فتختل الشريعة بمعنى لا يعمل بها، الاختلال هو عدم الانضباط، يعني لا تنضبط الشريعة، لذلك تجدون رجل إذا وجد شخص مختل يعني غير منضبط، لا يمشي سويا مثل الناس ولا يتكلم سويا مثل الناس ولا يتصرف، لذلك تختل الشريعة، غير منضبط، يعمل بعضهم دون بعض، يعمل بعضهم في زمن دون الزمن الآخر، على كيف تكون المسألة إذا قلنا هذا، وتبطل دلالات الكتاب والسنة، لا داعي لها يكون إذا كان الأمر كما تقولون أيها، أو كما يقول المعترض، لا داعي لهذه الأوامر والنواهي العامة. نعم، وتبطل دلالة الكتاب والسنة، ولا يصح من أحد الاحتجاج بلفظ عام في صورة الخاصة لعدم دلالتها عليها. لا يصح الاحتجاج أبدا، يعني لا يمكن أن يأتي ويقول أقيم الصلاة هذا دليل على وجوب الصلاة عليك يا زيد، هذا يدل على وآت الزكاة يدل على وجوب الزكاة عليك يا عمرو، لا يمكن أن يقال هذا إذا كانت تلك الصيغ على وجهة نظر المعترض، إذا كانت تلك الصيغ لا تفيد العموم إلا بقرينة لا بد من قرائن، وإلا لا يدخل كل شخص، هذا على حسب ما قاله المعترض. نعم. ولا يقدر أحد أن يأمر جماعة ولا ينهاهم ولا يذكر لهم شيئا يعمهم بلفظ واحد. نعم، كذلك تبطل الحياة، تصعب الحياة في المجتمع إذا لم تكن تلك الصيغة تفيد العموم. كيف ذلك؟ إذا قال السلطان من قطع الإشارة فعليه كذا مثلا، يأتي شخص ويقطع الإشارة، يمسك رجال المرور، لماذا قطعت الإشارة؟ قال مباح لي أن أقطع. طيب ما قرأت الأنظمة أنه من قطع الإشارة عليه كذا أو يسجن أو يفعل به كذا وكذا؟ قال إلا قرأتها، لكن هاتوا دليل على أني أدخل أنا معهم، هات الدليل على أن فلان ابن فلان يدخل مع هؤلاء، هذا الذي سيقول. كذلك من غلى الأسعار، كذلك من بنى يبني واحد بوسط الشارع، ما قرأت الأنظمة؟ يقول هذه أرض الله، كلها أرض الله، أنا أبني على كيف؟ يقول ما أين ما إلا قرأت الأنظمة. يقول هات الدليل على أني أنا تعمني تلك الأنظمة، فتبطل الحياة. لا يمكن، إذا قلنا بأن تلك السيئة لا تفيد العموم إلا بقرينة خارجية تبطل حتى الحياة، ولا يمكن الاستمرار بها. نعم. ويتقاتل الناس ويعتدي بعضهم على بعض في هذا الأمر، فكل يزعم وكل يدعي. انظروا انفلات الأمن بشيء بسيط جدا، ماذا يحصل؟ النهب والسلب لا لا لا، كل ما يخطر ببالك من الفواحش. لذلك يقولون إمام فاسق أو خليفة فاسق خير من يوم بلا خليفة، يوم واحد بلا خليفة. اليوم الذي سيحصل فيه كم من الآن، ترى أكثر الناس يتربصون ويتربصون انفكاك الأمن ويريدونه، وجارك الذي تراه يصلي يختلف الأمر فيه، وكل له. الآن مثلا بعض الناس الآن لا يداوم في بعض أو لا يدرس أو غير ذلك، إذا قيل له لماذا لا تدرس، لماذا لا تحلل هذا الراتب، ما هي حجته؟ تدري ماذا يقول؟ وقد تكلمت مع بعضهم، يقول أصلا هذا الراتب حقي من بيت المال، أصلا اشتغلت أو ما اشتغلت، لكن أنا تحايل لأخذه في كتابة اسمي لو ما دوام. هذا كلام سخيف، ولا يصدر من عاقل، ولا يمكن أن يقوله يعني إنسان سوي. أنت وقعت على أنك تعمل كما وكيفا، كما من إلى، وكيف أنك تعمل بجهد ونشاط. أما أنك تقول هذا الكلام، هذا لا يقوله عاقل، وكثير منهم، وبعضهم عنده كذا في بعض المناطق يصوم الاثنين ويصوم الخميس ويدعي ويغضب عن عمله ويقول هذا حق. انظر الى العلل الفاسدة، انت اعمل واشتغل وكل حلالا ووكل اولادك حلالا، ودخل لك في الاخرين انكر المنكر ثلاثة، هل لم يستطع ان يسافر بالقلب؟ لذلك الشارع سمح لنا وأذن لنا بإنكار المنكر في القلب. لماذا؟ لأنه يعلم أنه ستقع مثل هذه الأمور التي قد يكون الإنسان ينكرها. المهم كل لن تستمر الحياة إذا لم تكن تلك الصيغ تفيد العموم. الذي يلزم يعني لو قلنا بأنها لا تفيد العموم إلا بقرائن، تدرون ما الذي سيحصل؟ أن السلطان يقول أنت يا فلان إذا قطعت الإشارة فعليك كذا، أنت يا فلان إذا قطعت الإشارة فأنت، يعني يعددهم بأسمائهم، وهذا غير صحيح، هذا لا يمكن، هذا مستحيل. كذلك الصلاة والصيام، فلان الفلان الذي سيحيا في العصر الفلاني عليه إيجاب الصلاة، وهذا غير صحيح، هذا لا يمكن. لذلك تأتي الشريعة والشرائع السابقة بألفاظ عامة تنطبق على الجميع ممن توفرت فيهم الشروط، شروط التكليف طبعا، سواء كان بأوامر السلطان أو بأوامر الله أو بأوامر الوالدين أو بأوامر السيد لعبيده. إذا قال السيد لعبيده قوموا ثم قام واحد أو اثنان، الآخر ما قاموا، لماذا لم تقوموا؟ قال ما أمرت، أنت قلت فلان أبو فلان يقوم؟ ما قلت، أنت قلت صيغة عام، فيستحق الجلب، وإذا كررها يستحق العقاب العليم. نعم. وأما حجة الواقفية فحاصلها مطالبة بالدليل وليس بدليل. نعم، حجة الواقفية التي سبقت يقولون أنها تدل على العموم وعلى الخصوص، ولا نرجح أحدهما على الآخر إلا بدليل، تلك الصيغة، هذا كلامه. وأنها تدل على أقل الجمع بحسب الوضع اللغوي ثلاثة، لكن ما فوق لا تدل عليه إلا بدليل، لا تدل على أنها تستغرق ما فوق الثلاثة إلا بدليل. إذن ما فوق مشكوك فيه ونعمل باليقين وهو الثلاثة فأقل، أما ما فوق الثلاثة فهو مشكوك فيه والشك، والمشكوك فيه لا نعمل به، والمشكوك فيه لا نعمل، هذا كلامهم. هناك هنا يرد عليهم ويقول إنكم هنا في حجتكم تلك تطالبون بالدليل، تطالبوننا بالدليل على أن ما فوق الثلاثة يدخل تحت تلك الصيغة، يعني يعم تلك الصيغة. فنجيب عنكم بجوابين. الجواب الأول أن المطالبة بالدليل ليس بدليل، تطالبون بالدليل على أن المطالبة بالدليل ليست بدليل، كما قلنا أو كما سيأتينا من قواعد القياس، المطالبة بالدليل ليس بدليل. أنت الآن إذا جاءك، إذا قلت لشخص، أنت تناظران أنت شخص في مسألة، إذا قلت له الحكم فيها كذا ثم قال الخصم لك ما دليلك، هل سؤاله لك دليل له؟ هذا لا، لا يمكن. المطالبة بالدليل أجمع العلماء عنه ليس بدليل. ثم قال ها، هذا واحد، هذا الجواب الأول. ثم قد ذكرنا وجه الدليل على التعميم وأنها إنما تستعمل على الخصوص مع قرينة. نعم، على فرض، يقول الجواب الثاني، على فرض أن المطالبة بالدليل دليل، على فرض أن المطالبة بالدليل دليل، نقول ذكرنا لكم أدلة من أجماع الصحابة السكوت وهو أقوى دليل، ومن الاستقراء والتتبع لكلام العرب والعجم، ومن انطباق الأحكام عليها أنها تفيد العموم، ذكرنا لكم هذا، وأنه يدخل إذا تكلم بأحد تلك الصيغ السابقة يدخل جميع الناس المكلفين إلا من أخرجه أو خصص بشيء. نعم، يلا. وإنما حسن الاستفسار عن الفاسق لأنه يفهم من الإعطاء الإكرام. نعم، هذا جواب عن الدليل الثاني لهم. هناك ماذا قالوا هناك الواقفية؟ يقولون لو كانت تلك الصيغ تفيد العموم لما حسن من العبد أن يسأل بعد كلام السيد له، قال له من دخل داري فأكرم، السيد قال لعبده من دخل داري فأكرم، العبد سأل وقال إذا دخل الفاسق هل أكرم، العبد يسأل سيده إذا دخل الفاسق هل أكرم. فهنا يقول المستدل لو كانت تفيد العموم لما جاز ولما حسن سؤال العبد هذا أو إلقاء هذا العبد السؤال، لما حسن ولكنه حسن وجاز للعبد أن يقول هذا، لو كانت تفيد العموم لأكرم جميع الداخلين الصالحين والفاسقين، ما له دخل، المهم أن الصيغة تفيد العموم، من دخل داري فأكرم ولم يخص. يقولون حسن السؤال يدل على أنها لا تفيد العموم. الجواب قال هنا، قال وإنما حسن الاستفسار عن الفاسق لأنه يفهم من الإعطاء الإكرام ويعلم من عادة الناس أنهم لا يكرمونهم. نعم، هنا يقول إن العبد فهم أنها للعموم لا شك، من دخل داري فأكرمه، وأنه يدخل الصالحين، يدخل الصالحون والفاسقون، وأنه يكرمهم جميعا، فهم العموم، لكن عنده قرينة ومخصص للفاسقين أخرج الفاسقين عن الإكرام، لأنه القرينة ما هي؟ العادة والعرف، ولو كان الناس كفار لا يكرمون الفساق، لو كانوا كفار ترى لا يكرمون الفساق، فما بالكم بالمسلمين هنا الآن موجود في الكفرة، موجودين في بعض بيئات هذا يهينون الكافر ولا يكرمونه ولا يدخلون في حيهم ولا شيء، لكن الآن عندنا أبدا يكرم ويعزز ويوضع له منصب أيضا الفساق. المهم العبد عنده قرينة معروفة عندهم أن الفاسق لا يكرم، أخرجت الفاسق، لذلك سأل هذا السؤال لإدخاله، ثم سأل هذا السؤال لأجل إدخاله ولأجل أن يحمي نفسه، لأنه خشي أن يعاقب إذا أكرم الفاسق، فلذلك أراد أن يستوثق لنفسه، لأن السيد معروف أنه يعاقبه إذا أكرم إنسانا أصلا لا يكرم هو. أعد العبارة. وإنما حسن الاستفسار عن الفاسق لأنه يفهم من الإعطاء الإكرام، ويعلم من عادة الناس أنهم لا يكرمونهم، فلتوهم القرينة المخصصة حسن منه السؤال. لاحظتوا لتوهم هذه القرينة أن الفساق لا يكرمونهم، ومعروف عادة، معروف عادة وعرف، والعادة والعرف من المخصصات المنفصلة كما ستأتين المجمع عليه، فهو فاهم أن الفساق لا يكرمون، فكيف أكرمهم؟ انحرج هذا العبد، ونظرا لهذا الإحراج سأل هذا السؤال، لا لأنه ما فهم أنها عامة، بل إنه فهم أنها عامة بدليل سؤال عن الفساق، لو لم يفهم أنها عامة لما سأل عن الفساق أصلا. نعم. قال ولذلك لم يحسن في بقية الصفات. نعم. فلو أنه لم يراجع وأعطى الفاسق لكان عذره، ولذلك لم يسأل عن بقية الصفات، لم يقل مثلا إذا دخل الطوال، إذا دخل القصار، إذا دخل العلماء، إذا دخل الجهلاء، إذا دخل مثلا النساء، إذا دخل الصبيان، ما سأل عن هذه الأمور كلها، لأنه معروف أن العرب يكرمونهم جميعا، إنما سأل عن شيء عنده في ذهن عرف أنهم لا يكرمون. نعم. ولذلك لم يحسن في بقية الصفات، فلو أنه لم يراجع وأعطى الفاسق لكان عذره متمهدا. نعم، يعني بمعنى أنه سأل هذا السؤال ليحمي نفسه، لأن الفساق لا يكرم كما قلنا، فلذلك مهد هذا وذكره له حتى لو عاقبه السيد فيما بعد، لماذا أكرمت الفساق وأنت تعلم بأن الفساق لا يكرمون؟ يقول أنا سألتك وناقشتك في هذا الأمر، قلت هل أكرم الفساق إذا دخلوا؟ فهنا فيه تمهيد ليحمي نفسه من العقاب ومن اللوم ومن العتاب. نعم. ثم إنما حسن الاستفهام لظهور التجوز به عن الخصوص، فلذلك كان للمستفهم الاحتياط في طلبه. نعم، لاحظتوا، يعني بمعنى أنه استفهم للاحتياط لنفسه، وهذا معروف لدى بعض الناس، يأتي ويسمع الكلام نصا ويسمع لكن ردده كما سيأتي الآن، لا نستعجل. نعم. ولهذا دخل التوكيد في الكلام لرفع اللبس وإزالة الاتساع، ولهذا يحسن الاستفهام في الخاص، فإذا قال رأيت الخليفة قيل له أنت رأيته. نعم، يعني بمعنى طبعا رؤية الخليفة فيما سبق الدولة الأموية والعباسية ومن جاء بعدهم لا يراه إلا أناس يعني قلة من الخلق، فيأتي شخص ويقول أنا بالأمس رأيت الخليفة، كلهم سمعوا، وهذا السامع الخاص سمع هذه العبارة لكن يكررها عليه ليتأكد، حتى أنه سيخبر الآخرين ويقول زيد قال إني رأيت الخليفة وفلان إني رأيت الخليفة، يريد أن يتأكد، أعاد قال هل أنت رأيت الخليفة؟ فيقول نعم. هنا حتى بالخاص يكرر الكلام والأسئلة وليس بالعام، فالعام أولى أن يكرر، فلذلك لما سأل العبد سيده وقال إذا دخل الفساق أكرمهم، أراد أن يكون كلام السيد محصور بدون توسع، حتى يقول أمهد لنفسي وأحتاط لنفسي وأجعل عند السيد علم بأني سألته، حتى لو عاقبني فيما بعد لما أكرمت الفساق أقول أنا ذكرت لك ذلك الكلام وسكت، هذا أراد أن يمهد لنفسه العذر يعني. نعم. فصل. وقال قوم بالعموم إلا فيما فيه الألف واللام. نعم، طبعا ما سبق صيغ للعموم عند الجمهور، أما الواقفية فهم قالوا لا صيغة للعموم، إنما إذا وردت تلك الصيغ لا تفيد العموم إلا بقرينة خارجية. الآن سندخل في أبواب وفصول ستأتي أيضا الخلاف بين القائلين بأن العموم له صيغ، يعني اختلف العلماء على أولا على مذهب، المذهب الأول أن العموم له صيغ وهذه كذا وكذا وكذا، المذهب الثاني قالوا لا صيغة للعموم، لا توجد صيغة خاصة له، إنما هذه الصيغة ترد في القرآن أحيانا يرد بها الخصوص وأحيانا يرد بها العموم، ولا نحملها على أحدهما إلا بقرينة. أصحاب المذهب الأول اختلفوا في مسائل، بعضهم يقول أن تلك الصيغة كلها تفيد العموم، وبعضهم يقول لا بعضها يفيد العموم. فهنا الخلاف الأول، المسألة الأولى يقول إن الجمع المعرب بأل لا يفيد العموم، الجمع المعرب بأل لا يفيد العموم هنا، والمخالف أبو هاشم الجبائي هنا. ها عاد العبارة. وقال قوم بالعموم إلا فيما فيه الألف واللام، يعني يقول جميع الصيغ السابقة تفيد العموم جميعا، يعني النكرة في سياق النفي، أدوات الشرط والاستفهام كل وجميع، واو الجمع، سائر التي هي من سورة المدينة، إلا واحد وهو ما دخلت عليه أل، هذه لا تفيد العموم، سواء كانت الجمع يعني جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، اسم جنس دخلت عليها أل، هذا لا يفيد العموم. وقال قوم بالعموم إلا فيما فيه الألف واللام. نعم. وقال آخرون كله يدخل الجمع والمثنى والمفرد، ترى المفرد حتى إذا دخلت عليه لا تفيد العموم، والمثنى لا تفيد العموم، ما يفيد العموم من الجمع يقول إلا النكرة، إلا الجمع المنكر المضاف إلى معرفة، هذا يفيد العموم عندهم، أدوات الشرط والاستفهام كل وجميع، النكرة في سياق النفي، واو الجمع، سائر هذه تفيد العموم، أما ما دخلته أل لا يفيد العموم من المفرد والجمع والمثنى. هذا ماذا؟ وقال آخرون بالعموم إلا في اسم الواحد بالألف واللام. أي نعم، هذا أيضا مذهب ثاني، يقولون كل تلك الصيغ كلها تفيد العموم، الجمع وغير الجمع، إلا المفرد المحلى بأل، هذا لا يفيد العموم عندنا. وهذا الخلاف هنا، الخلاف الأول واحد هو الذي خالفه بعض، يعني خلاف شاذ، لكن المسألة الثانية أن المفرد المحلى بأل لا يفيد العموم، هذا خالف فيه كثير من العلماء، منهم الرازي وغيره وأتباعه، قالوا أبو حسين البصري وغيره، قالوا لا يفيد العموم هذا المفرد المحلى بأل. لذلك تجدون المصنف هناك لما جاء المفرد المحلى بأل ذكر آية له، إن الإنسان لفي خسر. أعد العبارة، لو رجعنا إلى صيغ العموم، فصل في صيغ العموم بسرعة شيخ، فصل في صيغ العموم، وألفاظ العموم خمسة. أيوة خمسة. والنوع الثاني لفظ الواحد كالسارق والسارقة والزانية والزاني وإن الإنسان لفي خسر. لاحظتوا لماذا المصنف أتى بهذه الآية أو أتى بذلك للمفرد المحلى بأل مع أن ما قبله وما بعد ما أتى بشيء؟ لأن الخلاف فيه قوي، يريد أن يثبت أنه يفيد العموم، معي أنتم؟ أتى بهذه لأن الإنسان لفي خسر، الإنسان طبعا مفرد محلى بأل، قال إلا الذين آمنوا، يقول استثناء كما سيأتينا وقد مر علينا إن استثناء المؤمنين من الإنسان دليل على أن الإنسان عام، لأنه دائما أي شيء مستثنى منه أن المستثنى منه عام، معروف يدل على أن المستثنى منه عام. نعم، نرجع إلى موضوعنا. قال المذهب الخلاف الثاني أن جميع صيغ العموم أو السابقة تفيد العموم إلا المفرد المحلى بأل. نعم يلا. وقال بعض النحويين المتأخرين في النكرة في سياق النفي لا تعم إلا أن تكون فيه من، إلا أن تكون فيه من مظهرة كقوله تعالى وما من إله إلا الله. هذا أيضا خلاف ثالث. يقول صاحب هذا الخلاف أو صاحب هذا لا، إن جميع صيغ العموم تفيد، الصيغة السابقة تفيد العموم جميعها، الجمع المعرف والمفرد المعرف بأل يعني، والمثنى وجمع المنكر المضاف إلى معرف وكل وجميع وأدوات الشرط والاستفهام وغيرها تفيد العموم، إلا النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا بشرط، وهو أن تسبق النكرة بمن الجارة، بمن الجارة لابد هذا الشرط وإلا لا تفيد العموم. أنتم معي؟ يقول لا تفيد العموم، وهو أبو البقاء العكبري هذا من النحويين ترى المخالف، يقول لا النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا إذا سبقت هذه النكرة بمن الجارة. واضح الكلام؟ مثل ما من إله إلا الله، ما من إله إلا الله، ما عندي من رجل، يقول هذا شرط تفيد العموم، ما عندي من رجل أي ما عندي أي أحد، لكن لا تقول ما عندي رجل. الجمهور يقول يصح أن نقول ما عندي رجل، ما عندي أحد يصح، وهذا نفي للجميع، لكن هذا اللغوي يقول لا، لا بد أن نقول ما عندي من أحد، لا بد من هذه العبارة. ويقول ها أعد العبارة، قال وقال بعض النحويين المتأخرين في النكرة في سياق النفي لا تعم إلا أن تكون فيه من مظهرة كقوله تعالى، إما مظهرة أو مقدرة، يقول أنا لا أشترط أن تكون ظاهرة، إنما إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مقدرة. مثال الظاهرة وما من إله إلا الله، ما من إله إلا الله، ما عندي من أحد، يقول هذا ينبغي أن نقول هذا ولا ما تفيد العموم. أو مقدرة كقوله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يقول هذه تفيد العموم، يعني نفي جميع أحد يستحق العبودية إلا الله، هذه مقدرة، ما من إله إلا الله، المقصود ما من إله إلا الله، هذا المقصود، وهي مقدرة من هنا. بدليل أنه يحسن أن يقول ما عندي رجل بل رجلان. استدل للمذهب الثالث، يعني المذهب الثالث استدل عليه هنا، ذكر دليلا ما عندي، قال ها بدليل أنه يحسن أن يقول ما عندي رجل بل رجلان. نعم. ومن أنكر أن لحظة. استدل الآن للمذهب الثالث أن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا إذا كانت مسبوقة بمن الجارة، بقول أن العرب تقول ما عندي رجل بل رجلان، يعني مثلا أتيت لشخص وقال هل عندك رجل، قال ما عندي رجل بل رجلان، يعني يجوز أن يقول مثل هذا الكلام، يعني أنفي أن يكون عندي رجل وأثبت أن يكون عندي إيه رجلان، يقول هذا يجوز إذا لم تسبق النكرة بمن الجار، هذا يجوز، لكن لو قلت ما عندي من رجل لا يجوز أن تقول بل رجلا، لا يجوز أن يأتي الإثبات بعد النفي إذا قلت ما عندي من رجل، لأن من مقوية للإنكار هنا، ما عندي من رجل، لكن لا يجوز أن نقول بل رجلا، هنا يحصل تناقض بين قول ما عندي من رجل بل رجلا، لكن لو قال ما عندي رجل بدون من، ما عندي رجل بل رجلان، هنا يقول لا يوجد تناقض. هذا كلام العكبري هنا، وسيأتينا الجواب عنه بالتفصيل، إنما هذا دليله، واضح الدليل، يقول الدليل على اشتراط أن على شرط من أن تسبق النكرة أن يصح من المتكلم أن ينفي أن يكون عنده رجل ويثبت أن عنده رجل، وهذا ليس بتضاد ولا تناقض لأنه ما أتى بمن، لكن إذا أتى بمن لا يجوز للعربي أن يقول ما عندي من رجل بل رجلا. نعم. ومن أنكر أن الألف واللام الآن رجع للمذهب الأول وهو مذهب أبي هاشم، يقول لما قال كل الصيغ السابقة تفيد العموم إلا الجمع المعرب بأل والمفرد المعرب بأل والمثنى المعرب بأل، هذا لا يفيد العموم، ما هو دليله؟ قال ومن أنكر أن الألف واللام للاستغراق، قال يحتمل أن تكون للمعهود ويحتمل أن تكون للاستغراق، ويحتمل أنها لجملة من الجنس، فما دليل التعميم؟ لاحظته، هذا دليله، وهو دليله إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال. يقول هو دليله التلازم طبعا، يلزم من أن يكون الاحتمال من أل هنا للمعهود على ذهني أو ذكري يعني، واحتمال أن تكون أل لاستغراق الجنس، ويحتمل أن تكون أل لبعض الجنس ليس لجميعا، يلزم من هذا الاحتمال ألا تكون أل لاستغراق الجنس، لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. طبعا الاحتمال القوي، هذا المقصود بالقاعدة، واضح الكلام؟ هذا دليل، وسيأتينا الجواب عنه، ترى إنما هنا استدلال فقط. نعم، هو لو أتى بدليل، لو أتى بالقول الراجح وأدلته ثم أتى بالأقوال المرجوحة وأدلتها وبعد كل دليل جوابه لكان أولى، ترى لا يضطرنا أن ترون نعيد الدليل الأول ثم نجيب عنه، هذا يعني هذا طبعا أسلوب في التأليف الذي يفعله المصنف، لكن الأسلوب الصحيح أن يأتي الإنسان بالقول الراجح وأدلته ثم يأتي بالأقوال المرجوحة إن كان هناك أقوال، ثم يأتي بكل دليل وجوابه بعده، وهذا الذي فعلته أنا في المهذب في أصول الفقه. نعم يلا. ثم وإن سلم في البعض فما قولكم في جمع هذا الدليل الأول؟ كما قلنا التلازم، يلزم من تطرق الاحتمالات لأل هذه تكون للجنس وتكون للعهد وتكون لبعض الجنس، يلزم ألا تكون لاستغراق الجنس، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، ثم وإن سلم في البعض فما قولكم في جمع القلة وهو ما ورد على وزن الأفعال كالأحمال والأفعل كالأكلب والأكعب كالأكلب والأفعل كالأكلب والأكعب والأفعلة كالأرغفة والفعلة كالصبية. نعم، والفعلة كالصبية، هذه جموع القلة تسمى. عندنا جمع كثرة وهو ما فوق العشرة، وعندنا جمع قلة وهو يصدق على ما تحت العشرة، من عشرة فما تحت، وجموع القلة حصروها في هذه الأمور الأوزان الأربعة، أنتم معي؟ أفعال وأفعلة وفعلة وغير ذلك. وأنا ذكرتها في كتاب اللي اسمه أقل الجمع عند الأصوليين، كتاب مطبوع في مجلد، ذكرت هذه الأمور. فالمستدل وهو أبو هاشم يقول، نعم أكمل الدليل ثم نتكلم عنها، فقد أعد العبارة. نعم. ثم ما قولكم؟ ثم وإن سلم في البعض فما قولكم في جمع القلة وهو ما ورد على وزن الأفعال كالأحمال والأفعل كالأكلب والأكعب والأفعلة كالأرغفة والفعلة كالصبية، فقد قال أهل اللغة إنه للتقليل وهو ما دون العشرة. نعم، طبعا إذا قال الإنسان هذا، ترى له فائدة، هذا له فائدة، لو قال الإنسان أكلت البارحة أرغفة أو عددا من الأرغفة، ما الذي يستفاد من ذلك؟ يستفاد طبعا، له فائدة لغوية وفائدة كذا، ما الذي يستفيد الإنسان من هذا؟ أنه أكل أقل من عشرة فأقل، الذي يفهم أنه أكل فوق العشرة فهو غير لغوي، يقوله لا يفهم شيئا في اللغة العربية. كذلك عندي أكلب جمع من الكلاب، يفهم أي لغوي أنها أقل من عشرة فأقل. نعم. المهم يقول هذا في دليله الثاني، إن أنتم قلتم إن أل إذا دخلت على الجمع تفيد العموم، تفيد أنه يدخل الثلاثة أقل الجمع وما زاد عليها إلى ما لا نهاية لذلك إلا بتخصيص. ما قولكم بأن العرب جعلوا الجمع قسمين، جمع كثرة فهو العشرة فما فوق أو فما فوق العشرة، وجمع قلة العشرة فما تحت، وجمع القلة لا يمكن أن تعم لأنها محصورة بعدد معين، فهذا تناقض. يقول إذن بعضها يفيد العموم، بعض يعني ما دخلت عليها من الجموع، يعني بعض ما دخلت عليها أل من الجموع يفيد العموم، وبعضها لا يفيد العموم مثل جمع القلة وإن دخلت عليها أل، وهذا يدل على أن كلامكم ليس على إطلاقه، نعم. وقال أناس بالتعميم إلا في لفظ المفرد المحلى بالألف واللام لأنه عادل المذهب الثاني، عادل التذكير بالمذهب الثاني. طبعا انتهى الآن من الاستدلال عن المذهب الثالث وهو أن تكون النكرة مسبقة بمن، وعن المذهب الأول واستدل بدليلين، والآن سيستدل على المذهب الثاني وهو لكثير من العلماء والمجتهدين أن النكرة أن المفرد المحلى بأل لا يفيد العموم، يقولون المفرد المحلى بأل لا يفيد العموم، مع أن كثير من العلماء لا نقول الجمهور الذين قالوا بأن المفرد المحلى بأل يفيد العموم، ليس الجمهور ترى كثير من العلماء لكن ليس ما بلغوا حد الجمهور، أما هنا فكثير من العلماء ما بلغوا حد الجمهور، يعني الخلاف قوي في المفرد المحلى بأل، المقصد من هذا أن الخلاف قوي في المفرد المحلى بأل ترى، لكن جمع المعرب بأل أبو هاشم المفرد الخلاف ضعيف جدا، بل قالوا بعض من شال. كذلك اشتراط العكبري أبو البقع هنا بأن النكرة في سياق النفي لا بد أن تكون مسبوقة بمن، هذا أيضا خلاف شاذ خلاف ضعيف، لكن المفرد المحلى بآل أنها لا تفيد العموم الخلاف قوي لكنه مرجوع. نعم. وقال ناس بالتعميم إلا في لفظ المفرد المحلى بالألف واللام لأنه لفظ واحد، هذا ابتدأ بدليله قال لأنه لفظ واحد والواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وواحد بالذات، فإذا دخله التخصيص علم أنه ما أراد الواحد بالنوع فانصرف إلى الواحد بالذات. لاحظت دليله، يقولون في دليلهم هنا أن المفرد المحلى بأل لا يفيد العموم لأنه أصلا المفرد المحلى بأل أصلا هو قسم لا ثالث له، واحد بالنوع وواحد بالذات وهو الشخص، يعني النوع الذات والشخص. فإذا قلت عندي إنسان هذا واحد بالنوع، علمت أنه واحد إنسان. إذا قلت عندي زيد هذا واحد بالشخص، مشخص يعني بعين يعبر عن بالشخص وبالعين وبالذات. فيقول إذا خصصنا أحدهم وأخرجناه بقي الثاني معروف، هذا مشهور، لكن العام هو المستغرق لجميع ما يصلح له، عام لأفراد لآلاف المؤلف من الأفراد، فكيف هذا لا يعم إلا أمري، فكيف تسمونه عاما؟ أعد العبارة. وقال ناس بالتعميم إلا في لفظ المفرد المحلى بالألف واللام لأنه لفظ واحد والواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وواحد بالذات، فإذا دخله التخصيص علم أنه ما أراد الواحد بالنوع فانصرف إلى الواحد بالذات. نعم، يقول إذا دخله التخصيص وأخرجنا واحد معنى ما بقي إلا واحد، فكيف تكون يفيد العموم؟ هذا خلاف حقيقة العموم، كأن الدليل تلازم يلزم من حقيقة العموم أو يلزم من تعريفكم للعموم أن المفرد المحلى بأن لا يفيد العموم. كيف؟ قالوا إن العموم عام لأفراد لآلاف المؤلفة من الأفراد بل ملايين، أما هذا لا يعم إلا اثنين، واحد بالنوع واحد بالشخص، فإذا خرجنا النوع بقي الشخص وإذا خرجنا الشخص بقي النوع، وهكذا هذا يعم، هذا ينقدح عند أي إنسان بدون دليل. نعم. قلنا ما ذكرناه من الاستدلال جاز فيما فيه الألف واللام. طبعا هذا ما أورد إلا دليلا واحد المصنف، ولهم أدلة كثيرة، لهم أدلة كثيرة، منها من الأدلة على أن المفرد المحلى بأن لا يفيد العموم، يقول إنه لو قال الشخص لبست الثوب، لو قال الشخص لبست الثوب، طبعا المصنف ما أتى إلا بدليل يمكن ضعيف لكن لهم أدلة قوية، منها ما ذكر الرازي وغيره من العلماء، قال لو قال الشخص لبست الثوب فإنه على مذهبكم يلزم أن يلبس جميع ثياب العالم وإلا لما صدق، الثوب مفرد أليس كذلك؟ وأنتم قلتم أن أهل إذا دخلت عالم تفيد العموم، يعني لا يصدق إلا إذا لبس ثياب العالم، وهذا لا يمكن عقلا يقولون، هذا دليلهم أيضا. لو قال مثلا شربت الماء، طبعا اسم جنس الماء ولكنه يدل على المفرد، لا يصدق إلا إذا شرب جميع مياه العالم إذا قلتم أنه يفيد العموم، وهكذا. هذا من أدلتهم القوية. من الأدلة القوية قالوا أنه لا يصح الاستثناء منه، لا يصح الاستثناء من المفرد المحلى بأل. لا تقول جاء عن الطالب إلا زيدا وعمرا، لا تقول هذا، لا يمكن أن يقوله عاقل. لا تقول جاء عن الطالب إلا زيدا وعمرا، لا يصح الاستثناء منه. لا تقول لبست الثوب إلا الثوب الأسود والأبيض، لا يمكن، هذا من كلام العرب، وهكذا. هذا من أدلتهم القوية يقولوا، وسيأتينا الجواب. طبعا المصنف ما أتى بهذا الدليل، ولذلك لا يجيب عنه، لذلك نريد أن نجيب عنه الآن، وهو أن نعم صحيح كلامكم أنه إذا قال لبست الثوب لا يصدق إلا إذا لبس جميع ثياب العالم، ولكن هناك مخصص لهذا، وهو العقل والعرف. العقل والعرف من المخصصات المجمع عليها هناك. العقل خصصه أنه لبس الثوب الذي يقدر على لبسه، إذ لو لبس ثياب العالم لمات، ثم أنه لا يستطيع لبس ثياب العالم، ممنوع عقلا أو منع منه عقلا. مثل ما قلتم من دخل داري فأكرمه، قياسا على هذا قالوا، المجيب يقول من دخل داري فأكرمه، ترى تدخل الملائكة، يدخل الجن، هل معنى ذلك أن العبد يكرمهم؟ لا، لا يستطيع إكرام الملائكة ولا الجن لأنه لا يراهم. لو قال من دخل داري فأكرمه السيد العبد، فإنه يجب عليه أن يكرم جميع الداخلين بأنواعهم، ويكرم الملائكة بأنواعهم، ويكرم الجن بأنواعهم. لكن العقل يقولون منع من إكرام الجن والملائكة. لماذا؟ لأنه لا يستطيع، معجوز عنه، والواجب يسقط بالعجز عنه. كذلك هنا لبست الثوب، يقصد الثوب المعتاد لبسه، العادة والعرف والعقل ده خص هنا. كذلك لو قال أكرم العالم، يقول أصحاب المنكرين يعني هؤلاء الذين قالوا بأن المفرد المحلى بأن لا يفيد العموم، يقول لا يصدق أو لا يمتثل الأمر إلا إذا أكرم علماء أو العلماء جميعا، من أول من إنزال الشريعة الإسلامية إلى قيام الساعة، وهذا لا يمكن. هذا يدل على أن إيش؟ على أن المفرد المحلى بأن لا يفيد العموم. نقول لهم نعم، كلامكم صحيح أنه لا يمكن. من قال أنه لا يمكن؟ هو العقل، لذلك خصص بالعقل، وهكذا. لذلك تجدون العقل الصحيح يوافق النقل الصحيح، يوافق النقل الصريح، وهذا قاعدة معروفة، يعني بمعنى المعجوز عنه. لماذا سقط الإنسان الآن ركن القيام، ركن من أركان الصلاة، يسقط هذا الركن بالعجز عنه، وهكذا، لأنه بالعقل لا يمكن التكليف به، لأنه موافق للشريعة، وهكذا. فبدأ الآن المصنف يجيب عن الأدلة التي ذكرها هو فقط.